أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الكلام في أن فعلا من الأفعال إذا كان واجبا ثم نتخذ ذوبه فهل يختم بالجواز بعد ذلك أو أنه لا دلالة على الجواز بعد نسخ الوجوب، بل يحتمل فيه كل واحد من الأحكام الباقية الأربعة. الكلام في المقام تارة من جهة الدليل الاجتهادي وأخرى من جهة الأصل ما يقتضيه الأصل في المقام. أما من جهة الدليل الاجتهادي فمن المعلوم أن دليل الحكم المنسوخ غير ناظر إلى الحكم ما بعد النسخ، وإنما يثبت الوجوب على الإطلاق ظاهرا وبعد ذلك ينكشف أن الإطلاق لم يكن واقعيا وإنما كان الإطلاق حكما ظاهريا انكشف خلافه فكان الحكم الوجوبي محفوظا بحد ومغين بغاية خاصة. فدليل الحكم المنسوخ غير متعرض لحكم ما بعد النسخ من الجواز وغير الجواز، وكذلك دليل الناسخ لا يتعرض إلا رفع ذلك الحكم. وأما غيره من الأحكام، أي حكم من الأحكام ثابتون فهو غير ناظر له. نعم يدل على أنه محكوم بحكم ما لا محالة من الأحكام الأربعة لعدم خلو فعل من الأفعال من حكم شرعي، وهو ليس بوجوب، الوجوب نسخ. وأما أنه أي حكم، هل هو مباح أو مستحب أو مكروه أو حرام، دليل الناسخ لا يدل على ذلك بل يدل على نفي الوجوب فقط. فمن جهة الدليل الاجتهادي ليس شيء من دليل المنسوخ ودليل الناسخ يدل على الجواز بعد ذلك. وأما بحسب الأصل العملي فمقتضى أصالة البراءة عن احتمال الحرمة أنه جائز وليس بحرام، فإذا احتمل أنه حرام يدفع هذا الاحتمال بالأصل، هذا لا أشكال فيه. بناء على جريان أصالة البراءة في الشبهات التحريمية كما هو الصحيح. وأما التمسك باستصحاب الجواز كما تمسك به بعضهم فهو غير صحيح، وذلك فإن الوجوب ليس من الأعراض فضلا عن أن يكون من الجواهر، بل هو أمر اعتباري لا وجود له إلا بالاعتبار. نعم الاعتبار بنفسه موجود حقيقي، والكلام في المعتبر لا في الاعتبار. الاعتبار يصدر من المولى متعلقا بشيء، بثبوت شيء على ذمة المكلفين أو على ذمة شخص واحد. ثبوت هذا في ذمته لا وجود له وجودا تحقيقيا، وإنما هو وجود ثبت باعتبار المعتبر، فهو ليس من الأعراض المتأصلة يعني من الأعراض الحقيقية، ولا من الجواهر. أمر بسيط غاية البساطة. إذا فرضنا أنه ارتفع لا يبقى الجواز الذي كان في ضمن الوجوب، يعني الجواز بالمعنى العام، الترخيص بالمعنى العام الذي كان في ضمن الوجوب، ها هازا یرتفع و برتفاع الوجود لا محاله و لیس الحال فیه کما فی الجواهر ان صورت النوعیه اذا ارتفعت کانت المادت باقیتا و تتصور به صورت اخرى حدیقتا یصح ان یقال ان هازا کان ترابا ان هازا کان حجرا ان هازا کان خشبا و الان رمادون و لیس به خشب حیث ان الماده باقیتون بعد زوال صورت نوعیه و تتصور به صورت اخرى فیکون موجودا آخر غیر الموجود الاول و اما فی الاعراض فانها بسائط خارجیه ینعدم فیوجد عرض آخر القیامی ینعدم فیوجد الجلوس مثلا الجلوس لم یکن قیاما بل القیام انعدم و وجد الجلوس من رأسین لا ان الجلوس کان قیاما فتبدل القیام بالجلوس این عدم شیء و وجد شیء آخر ولیکن فی الاجسام و فی الجواهر لیس الامر کذالک بل الشیء الواحد یتصور بصور عدیده الشیء الواحد یکون جمادا فیکون نباتا فیکون حیوانا فیکون انسانا و المادت مادت واحده تلک المادت الواحده تزول انها صورت و توجد صورت اخرى و اما فی الاعراض ینعدم العرض فی الخارج فیوجد عرض آخر لا ان الارض يبقى بمادته و تزول عنه الصوره فانها غير مركبه انها غير مركبه من الصوره والماده و هذا من خواص الجواهر اذا كان الامر في الاعراض كذلك فما هو ابسط من الاعراض الامور الاعتباريه التي لا وجود لها حقيقة وإنما هي موجودة في عالم الاعتبار فقط هذا أولى بعدم البقاء إذن لا يمكن أن يرتفع الوجوب ويبقى الجواز الذي كان في ضمن الوجوب يعني الجامع بينه وبين غيره فإذا كان هذا جائزا فهو بعد نسخ الوجوب فهو جائز بجواز آخر غیر الجواز الاول اذن يدخل هذا في استصحاب الكلیه في القسم الثالث و هذا لا نلتزم به اذا كان الكلی موجودا في ضمن فرد و ارتفع ذلك الفرد و شككنا في حدوث فرد آخر ليكون الكلي باقيا في الخارج الاستصحاب لا يشمل ذلك لأن الوجود الأول قد زال ويشك في وجود آخر غير الوجود الأول فلا يحتمل بقاء الوجود الأول الذي هو الذي قمام الاستصحاب به يعني باحتمال البقاء فهذا الشك من الشك في بقاء الكلي في القسم الثالث وهو لا يكون موردا للاستصحاب إذن الاستصحاب لا يجري المرجع أصالة البراءة عند الشك في التهريب فيحكم بالجواز من جهة البراءة العقلية والنقلية الكلام في الوجوب الكفائي لا شك في أن الأغراض تختلف بحسب اختلاف الموارد فقد يكون الغرض متعددا بتعدد الافراد في الخارج يعني افراد الموضوع وقد لا يكون الغرض متعددا بتعدد افراد الموضوع تا تارة يكون الغرض واحدا قائما بالطبيعي و تارة يكون الغرض متعددا قائما بكل فرد من افراد هذه الطبيعه و كلا الامرين موجود بالخارج. مثلا في باب اكرام العالم و في باب إهانة المؤمن الغرض قائم بكل فرد فرد من العلماء والأب المؤمنين، يستحب إكرام المؤمن، يستحب إكرام العالم. أي فرد من الأفراد وجد في الخارج ففي إكرامه غرض للمولى أوجب استحبابه، وقد يكون في بعض الموارد يجب ذلك. في التكاليف التحريمية الغالب هو ذلك. إهانة المؤمن حرام في إهانة كل مؤمن من المؤمنين مفسدة توجب حرمة الإهانة، فهذا الحكم يكون إنهلاليا لا محالة. بتعدد موضوعه في الخارج يتعدد الحكم، ففي مقام الإنشاء وإن كان الإنشاء واحدا فيقال أكرم العلماء استحبابا ووجوبا، لكن بحسب الواقع ينحل هذا الحكم إلى وجوب إكرام كل عالمين أو إلى استحباب إكرام كل عالمين أو كل مؤمنين، فهذا الحكم يسمى بالحكم الإنهلالي. بتعدد الموضوع يتعدد الحكم في الخارج، ومن هذا القبيل وجوب الإنفاق على الزوجة مثلا. إذا فرضنا أنه تعددت الزوجة الحكم إذا يتعدد، يجب الإنفاق على كل منهما، فالحكم يتعدد بتعدد موضوعه في الخارج. وقد لا يكون كذلك، بل يكون غرض واحد قائما بصرف وجود الطبيعة ولا ينحل بتعدد الأفراد. وذلك كما في العتق مثلا في كفارة إفطار شهر رمضان يجب عتق رقبة مثلا مؤمنة، لا يجب عليه أن يعتق كل رقبة في الخارج، بل يجب عليه عتق رقبة واحدة هذه الطبيعي. فأول البدود في الخارج يسقط التكليف، فإن الغرض ليس إلا غرزا واحدا قائما بصرف بدود الطبيعة، البدود الأول يسقط لا محالة. ومن هذا الباب جملة من الأحكام المستحبة بل الواجبة، أن الحكم قائم بصرف بدود الطبيعة وبتعدد الموضوع لا يتعدد في الخارج، بل المطلوب إلزاما أو غير إلزام وجود واحد من هذه الطبيعة، فإن الغرض قائم بصرف وجود الطبيعة. هذا بالنسبة إلى متعلم من هذا القبيل الصلاة بين الحدين، المولى أوجب الصلاة بين الحدين بين دلوك الشمس بل غروب الليل، المطلوب وجود واحد من هذه الطبيعة لا تمام الأفراد وكذا. وقد هذا في متعلقات التكليف، كأن المطلوب تارة يكون صرف وجود الطبيعة ولا يتعدد بتعدد الموضوع، وقد يكون المطلوب بل يعني الغرض متعدد فيتعدد الحكم بتعدد الموضوع في الخارج، كل فرد من هذا الموضوع يكون له حكم مغاير لحكم فرد آخر. الأفراد مختلفة الحكم ولكن الأحكام متماثلة. هذا بالنسبة إلى موضوع الحكم، وقد يعني نظير هذا يتصور في المكلف. تارة يكون غرض المولى قائما بصدور فعل من مكلف واحد من المكلفين، يعني طبيعي المكلف، بلا خصوصیت لشخص من الاشخاص ای شخص من المکلفین اوجد هذا فی الخارج فقد حصل به الغرض و المولا یصل الى غرضه و قد یکون الغرض متعددا بتعدد المکلفین کل مکلفین فی الفعل الصادر منه غرض مغایر للغرض الاخر القائم بفعل مکلف آخر و این کانت الاغراض متماثله. مثال ثانی بازمون که صلات از صیام از زکا الحج و هاکذا اکثر الاحکام من هذا القبیل کل مکلف یجب علیه الصلوات الخمس فی اليوم واللیله و یجب علیه صوم شهر رمضان یجب علیه الحج على تقدیر الاستطاعه یجب علیه الزکاه على تقدیر بلوغ ماله النصاب و هاکذا. فالاحکام متعددتون به تعدد المکلفین فی الخارج و یسمى هذا الوجوب الوجوب العینی یعنی واجب على كل شخص بعینه زید واجب علیه بعینه امر واجب علیه بعینه و هاکذا. و قد یکون الغرض قائما بفعل واحد من احد هذه الاشخاص جامع المکلفین من دون دخل لشخص خاص هذا ایضا کثیر که احکام المیت غرض المولا قائم و ان یغسل هذا المیت فی الخارج ان یصلى علیه فی الخارج ان یکفن و ان یدفن فی الخارج ای شخص وجود هازا ای شخص کان لا فرق فی نظر المولا الغرض ان یدفن هذا المیت فی الخارج بعد التکفین و التغسیل و الصلاة هازا متعلق الغرض المولا من یقوم به هذا الامر لا یفرق فیه فی نظر المولا بین شخص و شخص آخر. و من هذا القبيل سائر الوجوبات الكفائيه حفظ النفس المحترمه مثلا لو فرضنا ان احدا يغرق او انه يشرف على الموت من جهه الجوع والعطش الغرض حفظ هذه النفس المحترمه. واما الحافظ من يكون هذا خارج عن غرض المولى اي شخص قام بهذا فقد ادى الواجب وحصل غرض المولى هذا يسمى بالوجوب الكفائي في مقابل الاول الذي وجوبه عين والنتيجة هذا الوجوب يعني ما يترتب عليه انه اذا قام به واحد فهو المصاب والباقون يسقط عنهم التكليف المفروض ان التكليف سقط. اذا قام به الجميع فيصاب به الجميع او جماعه اذا تركه الجميع جميعهم يعاقبون لان كلا منهم قد ثبت غرض المولى وخالف تكليف المولى. هذا معقول في المكلفين يعني تعدد الحق بتعدد المكلفين وعدم تعدده بتعدد المكلفين هذا معقول فيه كما هو معقول في موضوع التكليف بالنسبة إلى مكلف واحد أنه قلنا قد يتعدد كما في مثل التزويج مثلا بتعدد الزوجة يتعدد الحب وقد لا يتعدد كما في عتق الرقبة إذا اعتق رقبة واحدة فقد سقط التكليف اذا اطعم 60 مسكينا فقد سقط التكليف لا يجمع عليه ان يطعم بقيه المساكين. المطلوب وجود هذه الطبيعه كما هو معقول يعني تعدد الغرض ووحدته بالنسبه الى سائر الموضوعات كذلك معقول بالنسبه الى تعدد المكلف وعدمه. الأول يعني إذا تعدد يسمى بالوجوب العيني وإذا لم يتعدد يسمى بالوجوب الكفائي.